بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخاتمة: نسأل الله حسنها وتشتمل على فوائد. الأولى: ننبه فيها على بعض كتب وأحاديث وحكايات لا ينبغي الاشتغال بها. قال الإمام العلامة السيد محمد بن أبي بكر الشلي العلوي في المشروع الروي في مناقب بني علوي في آداب المسجد وما يمنع فيه ما نصه ويمنع مما ذكره المؤرخون من قصص الأنبياء كفتوح تفضل. الشام للواقدي في قصص الأنبياء كفتوح الشام للواقدي فإن غالبه موضوع أو مأخوذ مما لا يوثق به من أهل الكتاب، وما فيه ذكر صفات الخمر المحرمة ولو خارج المسجد. وقد أفتى ابن حجر بحرمة مطالعة حلبة الكوميت. نعم، حلب إن دلت، نعم، حلبة الكوميت. وقد أفتى ابن حجر بحرمة مطالعة حلبة الكوميت. نعم، إن دلت قرينة على أن المراد غير المحرمة، كما يقع لكثير من أنهم يعنون بها ريق المحبوب أو فواتح الحق على عباده أو نحو ذلك، فلا يحرم. وعليه حمل ما جاء عن بعض السلف: ولا بأس بقراءة الرقائق والمغازي ونحوهما مما تحتمله عقول العوام وليس موضوعا، ومنه مقامات الحرير. هذا في غير الكتاب، يعني في غير كتاب حلبة الكوميت، يتكلم فيه عن أوصاف الخمر وآداب مجالس اللهو والقمار ونحو ذلك، ثم ختمه بتوبة وفي ذم الخمر. فالكتاب لا فائدة منه. ثم هو يقول: نعم، إن دلت قرينة على أن المراد غير المحرم. طيب، هذا ليس في الكتاب لأنه يتكلم على المحرم. فلو قال قائل: نظرة منها كأنها خمر، فهنا دلت قرينة على أن المراد ليس بها الخمر المحرم، فهذا يكون من باب البلاغة والبيان. أحسن الله إليكم. قال: ولا بأس بقراءة الرقائق والمغازي ونحوهما مما تحتمل عقول العوام وليس موضوعا، ومنه مقامات الحريري فليست من الكذب في شيء. وذكر نحوه العلامة ابن حجر في الإيعاب. قال في الفتاوى الحديثية: لا يجوز قراءة سيرة البكري لأن غالبها باطل وكذب وقد اختلط فحرم كله حيث لا مميز. ومن نعم، ذلك وقد اختلط. وقد اختلط فحرم الكل حيث لا مميز. ومن ذلك تعلم حرمة قراءة نزهة المجالس ونحوها مما اختلط الباطل فيه بغيره حيث لا مميز، لأن الإمام الشيخ برهان الدين محدث دمشق شن على قارئها خصوصا في مجامع الناس، وقدم جملة من أحاديثها للجلال السيوطي يستفتيه فيها، فأجابه بأن فيها أحاديث واردة بعضها مقبول وبعضها فيه مقال، وعدها 40 حديثا، ثم قال: وما عدا ذلك من الأحاديث المسؤول عنها فمقطوع ببطلانه. حكم قراءة كتب ابن عربي. وفي آخر الفتاوى الحديثية بعد أن سئل عن الشيخ محيي الدين ابن عربي وأثنى عليه ما لفظه: وأما الكتب المنسوبة إليه فالحق أنه واقع فيها ما ينكر ظاهره، والمحققون من مشايخنا ومن قبلهم على تأويل تلك المشكلات بأنها جارية على اصطلاح القوم وليس المراد منها ظواهرها. قال بعض المحققين: وليس المراد وليس المراد منها ظواهرها. ظواهرها، ده خبر ليس. طيب، هذا نعم. لا ليس مستغربا من ليس مستغربا من ابن حجر الهيثمي، لأن الرجل أولا هو أشعري، الأمر الثاني هو متعصب، الأمر الثالث هو صوفي، الأمر الرابع يشنع على أهل السنة ويطعن في من يحذر من التصوف المذموم، ويدافع عن ابن عربي، وهذا معروف عنه مشهور. ليس بمتبوع. والرجل له طوام أعني ابن حجر، وليس بمستغرب أن يثني على ابن عربي الذي طعن فيه أكثر أهل العلم، والمؤلف سيبين هذا في السطور القادمة. أحسن الله إليكم. عرفنا في اللقاء الماضي أن مشائخ بالهمس هكذا مشائخ هذا لحن، وقد نعم. بينا القاعدة في دروس التصريف فلا داعي من التعب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال بعض المحققين من مشائخ مشائخنا مع اعتقادي فيه المعرفة الكبرى والنزاهة العظمى لو رأيته للمته وقلت له: قد أودعت كتبك أشياء كنت سببا لضلال كثيرين من الجهال بطريقتك واصطلاحك، فإن أكثر الناس ليس لهم من الكلام إلا ظاهره، وظاهر تلك الكلمات كفر صراح ارتبك فيها أقوام اغتروا فيها بكلامك ولم يدروا أنه جار على اصطلاحك، فليتك أخليت تلك الكتب عن تلك الكلمات المشكلة. وهو كلام حسن وإن فرض أن للشيخ عذرا في ذكرها. ليس بحسن. لماذا ليس بحسن؟ لأنه أولا القاعدة إنما يؤول كلام المعصومين، هذا أول، بمعنى أنه لو كان الذي يتكلم معصوما فإننا حينئذ نؤول جميع كلام، وهذا لا يمكن، لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه إن أخطأ في موضع وكان الرجل على أصول مستقيمة حينئذ قد نؤول له هذا الموضع حتى يتسق مع قواعده المستقيمة، لكن أن يكون الرجل من علماء الضلالة وهو يدعو إلى الحلول والاتحاد ويقول بإسلام فرعون وله كثير من الضلالات والطوام، والمؤلف سيعترف بهذا، ثم مع ذلك يقول يثني عليه في ثنايا الكلام. وقال بعض المحققين ما اعتقادي فيه المعرفة الكبرى والنزاهة العظمى. الرجل ضال، تائه، ضائع، ليس من الأولياء وليس من العلماء في شيء. العلم الحق هو الذي يهدى به الصاحب، أما الذي يدعي أن العبد رب والرب عبد إلى غير ذلك من الكفريات فهذا من أضل الناس. وأنا أنصح بأن يقرأ إخواني في ترجمة العربي للذهبي ولغيره من علماء التراجم. نعم، فليس بولي في شيء، هذا فضلا عن أن أهل السنة لا يشهدون لمعين بالولاية إلا إذا شهد له بذلك، يعني نشهد لمن للصحابة لأنهم أولياء لله ده. لكن أن نأتي لمعين ونقول هذا ولي، هذا لا يمكن بحال، كيف نعرف أنه ولي؟ فهذا أيضا يعني ينبغي التنبه له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو كلام حسن وإن فرض أن للشيخ عذرا في ذكرها غيرة على طريقتهم أن ينتحلها الكذابون، لأن هذا لو فرض وقوعه كان أخف مما ترتب على تلك الكلمات من زلل كثيرين بسببها. ولقد رأيت ممن ضل بها من يصرح بمكفرات أجمع المسلمون على أنها مكفرات، ومع ذلك يعتقدها وينسبها لابن عربي، ولقد كذب في ذلك وافترى. والحاصل أنه لا، ليس بكذب، يعني هو يعترف أنه رأى كثيرين ممن ضلوا بسبب ظاهر كفريات ابن عربي، ثم بعد ذلك يقولون ولقد كذب في ذلك وافترى، يعني من نسب إليه هذه الكفريات كيف يكذب ونحن لنا ليس لنا إلا الظاهر، يعني نحن نحكم على الكلام بظاهره، هذا الأصل. فالعبرة يا إخوة أن الحاصل أننا نحكم على ظاهر الكلام، فإن قال رجل أنا كافر نحكم عليه بالكفر، إن نطق الشهادتين ودخل في الإسلام حكمنا له بالإسلام، نحن نأخذ الظاهر، والله جل وعلا يتولى السر. فظاهر كلامه أن الرجل من أكفر الناس، فمن نسب إليه ذلك لم يكذب ولم يفتري، هو السبب، كما قال عمر رضي الله عنه لا يلام من تكلم في شخص ما، لأنه هو الذي أدى إلى هذا. يعني إن تكلمت في أحد وكنت محقا، لا يقال أنت تكلمت فيه، هو الذي أدى فعله وكلامه أدى إلى أن نتكلم فيه. أحسن الله تفضل. إليكم. قال رحمه الله: والحاصل أنه يتعين على كل من أراد السلامة لدينه ألا ينظر في تلك المشكلات ولا يعول عليها، سواء قلنا إن لها باطنا صحيحا أم لا، وألا يعتقد في ابن عربي خلاف ما علم منه في حياته من الزهد والعبادة الخارقين للعادة، وقد ظهر له من الكرامات مما يؤيد ذلك، ولا يقدح فيه ما صدر عنه مما لا يقبل التأويل ولا يقتضي التضليل وقوله بإسلام فرعون، لأن هذا لا يقتضي كفرا، وإنما غايته أنه أخطأ في الاجتهاد وهو غير قادح في صاحبه، إذ كل من العلماء مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا المعصومين. هذا كلام باطل. الخلاف في المسائل التي يمكن أن يتسع الصدر لها وأن يكون الخلاف فيها سائغا، هذه التي يقال فيها. أما الحكم بإسلام فرعون فهذا أي ضلال بعد الذي يحكم على فرعون، لأنه مسلم هذا يكذب القرآن، أليس كذلك يا إخوة؟ بله. طيب لماذا؟ لأن القرآن من أوله إلى آخره في قصة فرعون يحكم عليه بأنه من أكفر الناس، من أكفر من عرفته البشرية، والله جل وعلا حكم عليه في الآخرة بأنه من أهل النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم يأتي بعد ذلك من يدعي أنه مسلم، من قال ذلك كفر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، كذب الله جل وعلا. فهل هذا خلاف معتبر؟ هذا عجيب والله، يعني هذا من أعجب ما رأيت. وأعجب منه من يحكم بإسلام إبليس إنه لم يكفر. الله المستعان، يعني نحن في زمن الغرائب والعجائب. ولو سألته عن ابن تيمية لقال كافر مجسم. واضح؟ يعني هذا يبين لك ضلال هؤلاء القوم. والأشاعرة على قسمين، طريق غلبت عليه البدعة وأعماه التعصب فيكفر مخالفه، وهذا كثير منهم. الأشاعرة في حقيقة الأمر والمتكلمون هم خوارج مع أهل السنة، مرجئة مع غيرهم، فقد جمعوا كثيرا من البدع والضلال. تجد الرجل الواحد من هؤلاء خارجيا مرجئا، تجده يقول في الإيمان بقول الجهل، ثم يقول في أهل السنة بأنهم كفار مجسم، ثم يحكمون على العوام والمقلدين بأنهم كفار، وهذا حكي فيه الاتفاق عندهم. واضح يا إخوة؟ يعني من الأشاعرة من حكى الإجماع على أن المقلد كافر، لا يصح له إيمان، لا يصح إيمان المقلد. هل هذا إجماع؟ منهم من نقله، لكن هل اتفقوا عليه؟ الجواب لا، فهم اختلفوا فيه. ثم يأتون لمن يثبت لله جل وعلا الصفات الاختيارية فيحكمون عليه بالتجسيم، ثم يحكمون عليه بالكفر، ويقولون الظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة كفر صريح، من قال به كفر. فأي ضلال أعظم من هذا؟ ما يأتي لابن عربي الذي ملئ كلامه بالضلالات فيقول نؤول له هذا ولا نكفره ولا نتكلم فيه ونعتقد فيه الولاية، ثم يأتي في مسألة كهذه كحكمه بإسلام فرعون يقول هذا لا يقتضي كفرا وهذا اجتهاد أخطأ فيه، ولا يبعد أن يقول له أجر في ذلك. تفضل. الله عليكم. لعلكم شيخنا سمعتم في هذه الأيام قول القائل الذي قال أن أبا لهب قد يغفر له يوم القيامة. نعم، مع الأسف أرسل لي يعني بعض الإخوة هذا المقطع لبعض الزاهرة وليتني لم أره. الله المستعان. فهؤلاء جهلاء، يعني هؤلاء أغلبهم نحن نعرفهم بالاسم، ينجحون بالغش، أغلب هؤلاء ليسوا بعلماء، كيف يحصلون على الشهادة بالغش؟ الأزهر مليء بالغش، اللهم في جميع السنين، وأتحدى من يقول بخلاف ذلك، بل من المدرسين في الأزهر من يسب الدين سمعته بأذني الله في الفصل، في يعني في داخل الدرس في المدرسة. أنا شيخنا لما كنت في المعهد، معهد القراءات، كان وهذا ليس وقت معناه الامتحان أن وهذا ليس معناه الطعن في الأزاهرة، يعني من الأزاهرة من هم على خير، وأنا أعرف منهم من هم من أهل الفضل والعلم والديانة والعبادة، وأنا أزهري. بمناسبة الغش شيخنا، كان في وقت الامتحانات في معهد القراءات، كان يعني كان بعض المشايخ يطلب مني أن مثلا أغشش الإخوة اللي معي في الفصل يعني. نعم، سبحان الله. هذا أمر معروف، ليس فيه، لا يستطيع أحد أن ينكره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حكم رواية الأحاديث التي لا أصل لها. وفي موضع آخر منها: وأما الأحاديث التي لا أصل لها كالمذكورة في تفسير الواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم، فلا يجوز روايتها لأنها كذب موضوعة مختلقة، بل الأحاديث التي لا يعلم أن مخرجها ممن يعتمد عليه في أن الحديث أن مخرجها بل الأحاديث التي لا يعلم أن مخرجها ممن يعتمد عليه في أن الحديث لا له أصل، لا يجوز له روايته ولا كتابتها. حكم ما الحروف يكون. المجهولة للرقعة. وفي موضع آخر منها الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرت عنه في شرح العباب، أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها ولا القراء بها. الكلام نعم. مازال لابن حجر الأيتالي. صلى الله عليه وسلم. أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال: اعرضوا علي رقاكم، فعرضوها، فقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرقى. هذه الزيادة ليست من الحديث، واضح؟ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرقى ما يكون كفرا، وإذا نعم، حرم كتبها حرم التوسل بها، وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها. نعم، إن وجده منها في كتاب من يوثق به علما ودينا فأمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذ، لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها، وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي هو ليس كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها. فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنها عرف معناها. فكثير من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وكأنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به. ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئا. وإن وهذا ما عرف ما أشرنا إليه من التساهل في إطلاق ألفاظ الإمام، فهذا يعني لا ينبغي التوسع. اليافعي كذلك لا، يعني هو على منهج ابن حجر، يعني لا يستحق أن يقال فيه إمام. فإمام هذه إذا كانت بأل قد عرفنا أنه إن كان الرجل إماما في فن معين، يعني كان إماما في النحو وكان من أضل الناس، فلو قلنا إمام في النحو هذا لا يؤثر، لأن المراد أنه يتبع في علم النحو مثلا. لكن نقول فلان الإمام هكذا بأل، فهذا يوهم أنه على طيب، فهذا لا ينبغي أن يتوسع فيه. لماذا؟ حتى لا يختلط على من يقرأ، فهذا ينبغي التفطن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئا، وإن تزكت أعماله وصفت سريرته فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة، بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع أو الخواص، كما فعل الدميري في حياة الحيوان في ذكره لخواصها ومنافعها، ومع ذلك تجد المئة ما يصح منها واحد، والله أعلم. باختصار، القول في الرقى وأنه يجوز أن نرقي بغير ما ورد في القرآن والسنة، هل يجوز؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ليس معناه أن الصحابة اخترعوا رقى، وإنما المراد أن هذه الرقى كلها ترجع إلى الكتاب والسنة. أما ما قاله بعض المدربين من المعالجين فهذا فيه كثير من الباطل والهذيان، هذا لا ينبغي أن يقال. يعني نقتصر على ما ورد من الكتاب والسنة، سواء ورد بالنص أو جمعه أحد من الكتاب والسنة، المهم أن تكون الرقى من الكتاب والسنة، حينئذ لا بأس. أحسن الله. قال رحمه الله: حكم رواية الإسرائيليات، ومنها أيضا ملخصا قصة عوج بن عنق، قصة عوج بن عنق، وجميع ما يحكون عنه هذيان ولا أصل له. نعم، يقال فيه عوج بضم العين، ويقال فيه عوج بفتح العين، وكذلك بالقاف، يعني يقال فيه عوق. وهذه القصة من القصص الغريبة التي لا يمكن أولا أن يصدقها عقل، ولا أدري أصلا يعني كيف رواها بعض علماء الإسلام، أنه كان يمسك السحابة ويعتصرها ثم يشرب الماء الذي فيها، وهذا يعني يريدون أن يقول كان طويلا جدا لدرجة أنه يمسك السحابة بيده، هذا يعني هذيان. فقصة عوج أو عوج بن عنق هذه، وقصة أمه التي هي عنق، هذه من الكذب المحض الذي لا يحل روايته. يقال بأن أمه هي أول زانية في البشرية، هي بنت حواء، وزنت وولدت هذا الرجل الذي يقال له عوج أو عوق، وكان ضخما جدا يصل إلى 600 ذراع، وهذا كله بطل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من مختلقات زنادقة أهل الكتاب، ولم يكن قط على عهد نوح، ولم يسلم من الغرق من الكفار أحد، وليس العجب من جراءة هذا الكذاب على الله، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره. قال السيوطي: والأقرب في خبري الذي يحتمل قبوله أنه كان من بقية عاد، وأنه كان له طول في الجملة 100 ذراع أو شبه ذلك، وأن موسى صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم قتله بعصاه. لا يمكن أن يصل إلى 100 ذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء. وزاد الإمام أحمد في المسند: وعرضه 7 أذرع. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: فما زال الخلق ينقص إلى قيام الساعة. ظاهر هذا الحديث ولا يحل أن نقول بخلافه إلا إذا جاء دليل صحيح، ولا دليل. فمن جاء بعد آدم لا يمكن أن يصل إلى 60 ذراع بظاهر الحديث، والظاهر لابد أصوليا من العمل به حتى يأتي مؤول ولا مؤول. وضح يا إخوة، فحينئذ نقول عود هذا لو فرض أنه كان موجودا فكان عملاقا من العمالقة، لكن لم يصل أبدا إلى هذا الطول. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حكم رواية الجفري والجامعة. وفي الجفري شرح المواقف بكسر حكم رواية الجفري والجامعة وفي شرح المواقف للسيد: الجفر والجامعة كتابان لعلي رضي الله عنه، وقد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف والحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم. وأنكر ابن تيمية نسبة ذلك إليه رضي الله عنه، ويؤيده ما رواه البخاري أن عامة ما يروى عن علي الكذب. نعم، هذا أولا كفر. لماذا؟ لأنه هذه الرواية يدعى فيها علم الغيب المحض، يعني يقولون بأن عليا رضي الله عنه كان يعلم ويستخرج بحروف الهجاء ما في اللوح المحفوظ من القضاء والقدر، وهذا كما تعلمون كفر، لأن الذي يعلم ما في اللوح هو الله جل وعلا، واستأثر بعلم الغيب عنده فيه سبحانه وتعالى، وهذا ليس بمستبعد على الشيعة والروافض لأنهم يدعون فيه علي، منهم من يقول هو الله والعياذ بالله، ومنهم من يدعي في الأئمة أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، هذا ليس بغريب عليهم، هذه رواية باطلة ليست لعلي قطعا قطعا، هذا ليس فيه شك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حكم رواية الكتب الموضوعة. وفي رسالة المناوي: يحرم قراءة كل موضوع كسيرة عنترة والدلهمة والبطال ونحوها مما هو كذب محض. نعم، لأن هذه القصص من أولها إلى آخرها كذب، يعني ليس فيها مثلا شيء صحيح ثم بعد ذلك زيد عليها كذب، لا هي كلها كذب. فقصة الأميرة ذات الهمة أو يقال لها دلهمة أو دلهمة مع الأمير عبد الله البطال هذه قصة باطلة، والعجب يعني أنها كتبت في 20 مجلد، هذا أمر عجيب، يعني أنا لا أدري كيف يعني يصبر رجل ويكذب ويؤلف 20 مجلد، هذا أمر عجب يعني، سبحان الله سبحان الله العظيم، لو صرف همته لنفع المسلمين فيما هو نافع لكان خيرا. على كل ما علم أنه كذب محض هذا لا يجوز الاشتغال به ولا قراءته ولا رواية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حكم رواية أسماء بغير العربية. أسماء لأنه جمع اسم ليس ممنوعا من الصرف. حكم رواية أسماء بغير العربية. وفي الجمل على المنهج: يحرم ذكر أسماء بغير العربية كالسبابة كالسب كالسبا كالسباسبة نعم، كالسباسبة والجلجلوتية والجلجلوتية وما في حرز الغاسلة وغير ذلك من الأسماء المحتملة، لأن تستعمل فيها ما يليق بالله تعالى، لأن تستعمل فيها ما فيما لا يليق بالله تعالى ولم ترد عن ثقة. حكم قراءة التوراة المحرفة. وفي التحفة: يحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه. الثانية: عدم جواز الإفتاء بالمصلحة إذا خالفت صحيح النقل. نقل الأشخر عن الشيخ ابن حجر: إذا رأينا نحمل كلامه أو شك فيه، هذا الذي يجوز أن نؤوله. لماذا؟ لأنه يحتمل، فنقول شك فيه يعني في هذه الآيات أو في هذه الأسطر هل هي محرفة أو لا، ليس المراد أنه شك في تحريفها كلها، لأنه لا شك أنها محرفة في الجملة، واضح يا إخوة، أو شك فيه يعني في هذا النقل المعين الذي أراد. أما غير القرآن فلا شك أنه محرم، هذا بإجماع العلماء أو على فيه تفصيل، لكن في الجملة هل كلها محرفة أم يوجد فيها ما هو صحيح؟ الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور أنه يوجد فيها ما هو صحيح. طيب، إن شك في هذا الموضع بعينه هو صحيح أو لا، حينئذ نقول يحرم لا شك، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تعارض بين الدليلين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عدم جواز الإفتاء بالمصلحة إذا خالفت صحيح النقل. نقل الأشهر عن الشيخ ابن حجر: إذا رأينا كلام الأصحاب أو بعضهم ولم يعارضه من كلام غيره ما هو أقوى منه، ثم رأينا أن المصلحة اقتضت الإفتاء بخلافه، كيف يسوغ لنا ذلك الإفتاء؟ هذا ما لا يمكن مقلد القول به وإن كان مجتهدا، لأن ذلك ليس من وظيفته، إنما وظيفته الترجيح عند تعارض الآراء. وأما مخالفة منقول المذهب لمصلحة أو مفسدة قامت في الذهن فذلك لا يجوز، ومن فعله فقد وقع في ورطة التقول في الدين إلى آخره. وقال الشيخ عبد الله ابن عمر مخرمة ابن عمر مخرمة في أثناء كلام له من الفتاوى العدنية ما لفظه: وأما قول السائل في الاحتجاج بخلاف الصحيح في المذهب أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد فجوابه: وإن كان الأمر كذلك فحقيقة ذلك محجوبة عنا، لا يدركها عقل ولا يضبطها حد ولا يوقف عليها بحدس ولا قياس، بل أمرها إلى الله تعالى ثم إلى من أطلعه الله على شيء منها من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وليس إلى المجتهدين رضي الله عنهم من ذلك إلا مجرد الظواهر، ولم يوجب الله عليهم سبحانه إلا ذلك، ولم يكلفهم البحث عن بواطن الأمور وأسرارها لطفا بهم ورحمة عليهم. وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فليست دعوى المصلحة في العمل بخلاف الصحيح بأولى من دعوى كونها في العمل بالصحيح، لما ذكرنا من أن حقيقة المصلحة والمفسدة محجوبة عنا وليس علينا. هذا وحده يبين لك تناقض المؤلف في قوله حينما اعتذر لابن عربي، وهنا يقول ليس لنا إلا مجرد الظواهر. لماذا؟ لأننا نحكم بالظواهر. فهذا احفظه جيدا لأنه ينفعك إن شاء الله. فإن قال قائل هذا يتعلق بالوحي وهذا يتعلق بكلام الناس، نقول الكلام الوحي الكلام المعصوم هو الذي يؤول إلى ما هو صحيح، لأن الله جل وعلا جعل الآيات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فحينئذ نرد المتشابه إلى المحكم. أما في كلام الناس وفي كلام العلماء فهذا قد نلجأ إليه إن كان العالم على أصول معينة، فحينئذ نرد ما اشتبه من كلامه إلى أصوله المعروفة، هذا من باب الإنصاف معه. يعني وجدنا عالما من العلماء في موضع ما تلفظ بكلمة تحتمل حقا وباطلا، تحتمل وهو معروف عنه الاستقامة، حينئذ نعتذر له ولا نخطئه، وإنما نعتذر له ونحاول أن نجمع بين هذا الموضع وبين أصوله. هذه طريقة العلماء. وأما الغلاة وغيرهم من الحمقى فلا يعترفون بهذا ويطعنون في أهل العلم بكل صغير، لأننا لو لم نفعل هذا لما بقي أحد. واضح يا إخوة؟ إذا لم نفعل هذا فإننا سنطعن في جميع العلماء، لأنه ما من عالم إلا وقد يحكم. لكن إذا جئنا لعالم أصوله أصول أهل البدع ثم بعد ذلك نأتي نقول نؤول له، فحينئذ نحتاج أن نؤول جميع كلامه، فهذا لا يمكن بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس إلينا إلا النظر في الظواهر من الكتاب والسنة، وقد دلت الظواهر على اعتماد الصحيح في المذهب كما لا يخفى على من له نظر في الأدلة الخاصة بمسألتنا. ولو ذهبنا إلى ما يسبق الوهم ويقتضيه بادي الرأي من المصالح والمفاسد لاتسع الخرق، وخرج الأمر عن الضبط الشرعي والقانون التعبدي. ألا ترى أنه لو ادعى شخص على آخر أنه غصبه فلسا وشهدت له فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهما، بل وسائر نساء المهاجرين والأنصار من الصحابيات رضي الله تعالى عن الجميع ممن لا يشك في صدقه ولا يرتاب في خبره، ولا يرتاب في خبره، لم يحكم بشهادتهن في ذلك، ولم يترتب عليه حكم شرعي. هذا مع أن كثيرا من أحكام الشريعة المطهرة ثبتت برواية الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهذا وأمثاله مما سبق الوهم إلى أنه خلاف ما ثبتت عليه الشريعة المطهرة من جلب المصالح ودرء المفاسد. ولا شك أن ذلك غلط سببه ما ذكرنا من قصور العقول والأذهان عن درك الأسرار الإلهية. ولهذا قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي والقياس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. نعم. طيب، هذا يبين لك أن الأمر تعبدي، فلو شاهد جميع النساء الصحابة على رجل بأنه سرق، حينئذ نقول الله جل وعلا قال رجلان أو رجل وامرأتان. فإذا جاء النساء وشهدنا عليه بأنه سرق، نقول لابد من رجل وامرأتين. لماذا؟ لأن الأمر دين، هذا ما أراده المؤلف. لكن هذا المثال مع الأمر بأنه هل يجوز الفتوى بالمصلحة إذا خالف الصحيح النقلي، هذا المثال يوهم بأنه جميع ما يفتى به من هذا القبيل، والأمر ليس كذلك. يعني نحن أحيانا نضطر إلى أن نفتي، تجد المصلحة، يعني أن المصلحة فيه تخالف صحيح النقل. لماذا؟ لأنها توافق مذهبا آخر من المذاهب. فحينئذ نقول تخفيفا على الأمة وجلبا للمصلحة نأخذ بمذهب غير الشافعي. طيب، مثال على ذلك، مثلا عامة الناس الآن في زماننا هذا يحكمون على روث مأكول اللحم بأنه طهر، فتجدهم أولا يجففونه، يجعلون منه سمادا للأرض، يضعونه في الأفراد، يجعلونه في بيوتهم في بعض الأماكن يدوسون عليه، وقد يصلون بجواره ويسيرون عليه، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مكان آخر، وهذا تجد كثيرا في الفلاحين. طيب، هذا مذهب مالك، هذا مذهب الإمام مالك أنه طاهر. حينئذ نقول المصلحة الآن في زماننا أن نقول بمذهب الإمام مالك. لماذا؟ لأن هذا فيه جلبا للمصلحة، وفيه دفعا للمفسدة، لأننا لو حكمنا عليه بأنه نجس وأخذنا بالمنقول من المذهب لحكمنا على صلاة الناس بالبطلان، هذا أولا، حكمنا على بيعهم لهذا الروث الذي يجففونه بأنه بيع فاسد، وحينئذ ما أخذوه من مال يكون محرما، وهكذا إلى آخر الفروع، يترتب عليه كثير من الفروع. فحينئذ نقول يجوز أن نفتي بالمصلحة إذا خالف الصحيح النقل. أما المثال الذي مثل به المؤلف فيوهم أنه لا تكون الفتوى إلا كذلك، والأمر ليس كذلك. فهما حالتان، إذا كانت المصلحة تخالف صحيح النقل وكان ظاهر الدليل أو نصا كان نصا في المسألة، حينئذ نقول لا يجوز أن نخالف صحيح النقل عن المذهب. وإن كان الأمر يحتمل وكان هذا مذهبا من المذاهب والمصلحة أن نقول بهذا المذهب، حينئذ لجأنا إليه. هذا تحقيق المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في قصة موسى والخضر عليهما السلام التي قصها الله تعالى في كتابه العزيز وتبيين ما تحت تلك الظواهر التي يظن أنها مفاسد من الأسرار الإلهية والمصالح الشرعية ما يزداد به اليقين وتنشرح به صدور المؤمنين، وليس غرضنا بهذا التقرير الاعتراض على المجتهدين وانتقاد مذاهبهم رضي الله تعالى عنهم، فإن المصيب منهم غير معلوم لنا والكل مأجورون، وإنما غرضنا بذلك إزاحة الشبهة المذكورة عن توهمها قادحة في القول الصحيح من مذهبنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد خالف الشيخ ابن حجر وموافقوه الشيخ ابن زياد في إذا وجدت حادثة واقتضاء العمل فيها يخالف المنقول، عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، فقال ابن حجر لا يعمل فيها بذلك، وقال ابن زياد يعمل فيها بمقتضى القاعدة. وقد أطال النقل عنهما وعن غيرهما العلامة البدر السيد عبد الرحمن بن سليمان ابن يحيى الأهدل في جواب له. الثالثة العلوم ثلاثة وعلم الفقه منها. قال الزركشي في قواعده: فائدة، كان بعض المشايخ يقول العلوم ثلاثة: علم نضج ومحترق وهو علم النحو والأصول، وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث، وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير. وكان الشيخ صدر الدين المرحل يقول ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه ابن المره، يريد به ابن المره، ابن المره حسن الله عليكم، يقول ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيما وفي الأصول راجحا وفي بقية العلوم مشاركا، ولا ينبغي لحصيف يتصدى لتصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى أو يبتدع موضعا ومبنى، وما سوى هذين الوجهين هو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. الرابعة آثار العلوم. قال المزني رحمه الله تعالى: سمعت أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. نعم، يعني الذي عليه صنيع علمائنا أنهم كانوا يتبحرون في جميع الفنون، فتجد الرجل من هؤلاء عالما باللغة، عالما بالفقه، عالما بالتفسير، عالما بالحديث إلى غير ذلك، تجده ملما بعلوم الآلة وبعلوم المقاصد. وما اشتهر عند المتأخرين من التخصص في علم ما لا يعرفه العلماء، وإنما التخصص عندهم أن يمر الطالب على العلوم فيأخذ من كل فن أحسنه، ثم بعد ذلك تميل نفسه إلى الاشتغال بفن ما فيشتغل به ولا يكون جاهلا بسواه. فلا يمكن مثلا أن يكون الرجل عالما بالفقه وجاهلا باللغة، لا يمكن، واضح يا إخوة؟ يعني هذا لا وجود له إلا في الذهن، يعني هو موجود في الذهن، أما في الخارج فلا وجود له، اللهم إلا أن يكون مقلدا فحينئذ لا إشكال، لكن أن يدعي أنه مفتي فحينئذ نقطع بأنه كذاب. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى هذه المرتبة. لا بد في المفتي أن يكون عالما باللسان العربي الذي نزل به الكتاب والسنة. طيب، هل يلزم أن يكون عالما بالحديث؟ بمعنى أن يكون كالبخاري وكالإمام أحمد وكيحيى بن معين؟ لا ينبغي، لا يمكن أصلا. وإنما الذي يلزم أن يكون عارفا بالصحيح والضعيف وإن قلد فيه غيره، فإن أخذ بكلام المحقق في تصحيح الحديث وتضعيفه فحينئذ له أن يبني عليه اجتهاده ثم بعد ذلك يجتهد. وهذا لا أعلم أن عالما يقول بخلافه. أما ما اشتهر في كتب الأصول من أنه لابد أن يكون عارفا بالرجال وبأحوال الرجال وبالصحيح والضعيف إن قصد كل حديث على حدة، فهذا لا يكون لإمام بحال. حتى الشافعي لم يصل إلى هذه المرتبة، حتى الإمام مالك، حتى الإمام أحمد، يعني إن قصدوا كل حديث فهذا لا يمكن، لأن الإمام الشافعي نقل ما من عالم من العلماء إلا وتغيب عنه السنة من السنة. طيب، فما المراد إذن؟ المراد أنه يكون أن تكون عنده الأهلية أن يعرف صحة الحديث وضعف، أن يعرف صحة الحديث وضعف الحديث. طيب، إما أن يعرف هذا بنفسه، وإما أن يقلد فيه عالما من العلماء. ولذلك قال الإمام الشافعي للإمام أحمد: إذا صح الحديث عندك فأخبرني به، كوفيا كان أو شاميا أو بصري. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد وجد الشافعية بعض الأحاديث التي لم يقل بها الإمام الشافعي وقالوا صحت فنقول بها فهي مذهبه. إذا لم يكن على دراية بجميع الأحاديث، كذلك الإمام مالك، وكذلك قلت في جميع العلماء. إذا قوله في قولهم في اشتراط العلم بمعرفة الرواة والرجال الراويين يعني في الجملة، ليس المراد أن يكون عالما بكل فرد من الرواة، فهذا لا يمكن بها. كذلك من العلوم التي تحتاج إلى تجديد وما احترقت علم البلاغة. هذا العلم يحتاج إلى كثير من التنقيح، ويحتاج إلى كثير من الاشتغال به. كذلك في علوم العربية في علم الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رب انفعنا بما علمتنا. ولذلك السلف كانوا يطعنون في الرجل الذي لا دراية له بالنحو مثلا، فيقولون فلان هذا يلحن، فكانوا يعيبون عليه اللحن. فلما جاء عبد العزيز ابن محمد إلى الأعمش وقال: حدثني، فحدثه، فلما أعاد عليه الحديث لحن فيه. قال: أنت إلى تعلم النحو أحوج إليه من تعلمك الحديث. قال عبد العزيز بن محمد: فأملى علي الأعمش النحو. والأعمش لا يعرف بالنحو، إنما هو محدث، لكن هل كان جاهلا بالنحو؟ الجواب لا. ومع ذلك لا يلزم أن يكون المحدث الذي عنده علم بالعربية كالنحوي الذي تخصص في علم النحو. يعني سيبويه لا يعرف عنه الاشتغال بغير العربية، هل معنى ذلك أنه كان جاهلا بغير العربية؟ الجواب لا. ابن تيمية لم يتكلم في علم النحو على سبيل الاستقلال، يعني لم يتكلم، ليس له مؤلف في علم النحو. هل لم يكن نحويا؟ لا علم له بالنحو. الجواب لا. الإمام أحمد ليس له مؤلف في علم الصرف، هل نقول لم يكن على دراسة بالصرف؟ أطلع. وكيف والإمام الشافعي يقول: أحمد إمام في ثمان خصال، ثم قال اللغة، من الثمان اللغة. وقال أحمد: وما رأيته، يعني أنا مع تتبعي لسيرة الإمام أحمد، ما رأيته أثنى على نفسه ولو ظاهرا في موضع إلا في موضع واحد، حينما قال: كتبت بيدي هذه في اللغة أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. هذا هو الموضع الوحيد، يعني لم يقل كتبت بيدي هذه ألف ألف حديث، لم يقل حفظت ألف ألف حديث، وإنما قال: كتبت بيدي هذه في اللغة أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء. ولا أدري هل تعرفون أبا عمرو أو لا، هذا مما انتهى إليه علم اللغة، انتهى إليه علم اللغة. الإمام أحمد يخبر عن نفسه أنه كتب بيده هذه في علوم اللغة أكثر مما كتب أبو عمرو. فليس معنى أن العالم لم يكتب مؤلفا في علوم اللغة أنه جاهل بها، وإنما المراد أنه أخذ منها ما يؤهله للنظر والفهم. طيب، إن مالك نفسه إلى الاشتغال بفن من الفنون فحيا هلا. ولذلك كانوا يعيبون على المحدث الذي لا يعرف الفقه، واضح؟ بل ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أنه ذم. هذا الظاهر. وكذلك الإمام أحمد كان يعيب على يحيى بن معين أنه لا يتبع الشافعي، وكان يشتغل بكتابة الجرح والتعديل، يعني كأنه أراد أن يقول له: أنت عرفت من هذا الفن ما فيه كفاية، اتبع الشافعي. ولذلك قال: لو اتبعت بغلته لكان خيرا لك، أو نحو ذلك. فالشاهد أنه ينبغي أن يأخذ طالب العلم من كل فن أحسنه، هذا لابد، لأنه بعد ذلك هذا ينفعه إذا أراد أن يقرأ في فن من الفنون، فجميع العلوم متداخلة. يعني إن ظننت أن فنا من الفنون بمعزل عن غيره من الفنون فأنت واهم، ما من علم من العلوم إلا وهو مرتبط بغيره من العلوم، سواء عرفت هذا أو لم تعرف. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: رب انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر وذكر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما وذكر بالتسجيل، موجود تنوين يعني، لا هي وذكر. مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل ضر. الخامسة شعر، نسرد لك فيها أبياتا ملتقطة مما في الأصل ينبغي للطالب ألا يخلي ذهنه منها، هي شروط الإسلام. شروط الإسلام بلا اشتباه: عقل بلوغ عدم الإكراه، والنطق بالشهادتين والولاء، والسادس الترتيب فعل معقلة، غيره نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشروط ألا يأتي بما ينقضها، أليس كذلك؟ ولذلك النطق بالشهادتين لكل منها شروط، يعني هي في نفسها في النطق بالشهادتين لها شروط، أن يعلم معناها نفيا وإثباتا، أن يقولها موقنا بها، أن يقولها مخلصا لها، أن يحب أهلها، أن يعادي من لم يأتي بها، أن يصدق فيها صدقا ينافي الكذب، أن وينافي النفاق، لا أن يأتي بنفاق الاعتقاد، أن ينقاد لحقوقها، أن يقولها وأن يقبلها قبولا منافيا للرد. هذه شروط لا إله إلا الله. طيب، كذلك أن يكفر بعبادة ما سوى الله جل وعلا، جميع الآلهة الباطلة لا بد أن يكفر بها، يعني أن يكفر بالطاغوت، هذه شروط الإسلام. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: غيره نسب النبي صلى الله عليه وسلم. آباء خير الحق حفظهم يجب، أبوه عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف فقصي، كلاب مرة فكعب فلؤي، فغالب فهر فمالك يليه، نضر كنانة خزيمة الوجيه، مدركة إلياس مضر نضر، معد عدنان هم الأخيار، وأمه معد، آمنة، لا معد معد عدنان، بغير تنوين، معد عدنان هم الأخيار. معد عدنان هم الأخيار، وأمه آمنة من وهب، عبد مناف زهرة كلاب، وفيه تلتقي. وأمه آمنة من وهب، عبد مناف صغرة كلاب، وأمه آمنة من وهب، عبد مناف زهرة كلاب، وفيه تلتقي مع ابن الأغر، جل الذي طهرهم من القذر. غيره لجلال السيوطي رحمه الله تعالى، وقد شرحها لجمال الرملي رحمه الله في نحو ورقة، وهي: يتبع الفرع في انتساب أباه، والأم في الرق والحرية، والأم في الرق والحرية، والأم في الرق والحرية، والزكاة الأخف والدين الأعلى، والذي اشتد في جزاء ودية، وأخص الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية، غير في إعادة الصلاة وعدمها مع التيمم، ولا تعد، والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة، وإن يزد عن قدرها فأعد، ومطلقا وهو بوجه ويد، فأعدي وإن يزد عن قدرها فأعدي، ومطلقا وهو بوجه ويد، وهو غير في بوجه أعداد ومطلقا وهو بوجه ويده. ومطلقا وهو بوجه ويد غير في أعذار التخلف عن الإمام في الصلاة، إن شئت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان يغتفر من في قراءة لعجزه بطيء أو شك هل قرأ ومن لها نسي وصف موافقا لسنة عدل ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط عليه تكبير الإمام من ضبط كذا الذي يكمل التشهد بعد إمام قام منه قاصدا والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بغافل غيره في أحكام السقط والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبر وسواها اعتبر أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب غيره في دماء الحج أربعة دماء حج تحصر أولها المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرن أولها أو أولها أولها المرتب أيوة نعم أربعة دماء حج تحصر أولها المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرن وترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه ناذره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطئ حج إن فسد إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء ثم لعجز عدل ذاك صوم أعني به عن كل مد يوما عن كل مد يوما والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدما وخيرا وقدرا في الرابع إن شئت فاذبح أو فجد باصعي باصعي للشخص إن شئت إن شئت فاذبح أو فجد بآصوي باصعي نعم إن جمع شئت صح فاذبح أو فجد نعم أحسن الله إليكم وخيرا وقدرا في الرابع إن شئت فاذبح أو فجد بآصعي للشخص نصف أو فصم ثلاثة تجثث تجتث نعم تجتث ما اجتثته اجتثاثا تجتث ما اجتثثناه اجتثاث نعم للشخص نصف أو فصم ثلاثة تجتث ما اجتثثناه اجتثاثا في الحلق والكلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطئ ثني أو بين تحليلي ذوي إحرام هذه دماء الحج بالتمام غير في العيوب التي يرد بها العبد ثمانية يعتادها العبد لو يتب بواحدة منها يرد لبائعي زنا وإباق سرقة ولواطة وتمكينه من نفسه للمضاجع وردته إتيانه زنا وإباق سرقة ولواطة زنا وإباق سرقة ولواطة وتمكينه من نفسه للمضاجع وردته إتيانه لبهيمة نعم جنايته عمدا فجانب لها وعي غيره في شرط بيع النخل بالخل بيع الخل بالخل نعم قاعدة يجوز بيع الخل بالخل ما لم يكن في كل من ذين أو في أحد لم يتحد جنسهما ماء وإلا ففقد غير في حكم العائد بالصدقة وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في البيع والقرض وفي الصداق هذا الكتاب مليء بالأخطاء، وهذا الدكتور المحقق يعني هو أستاذ في الفقه في كلية الشريعة، والله المستعان يعني أخطأ كثيرا في هذا الكتاب، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه. وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم الحكم باتفاق. السلام عليكم. غيره في صور التعدي غيره في صور التعدي في الوديعة للدميري. عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي وتضييع حكي والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه. غيره في الصور التي يزوج فيها الحاكم مع وجود الأبعد. عشرون زوج حاكم عدم الولي. عشرون زوج حاكم عدم الولي. عدم الولي هكذا. نعم. عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السفر. حبس توار عزة ونكاحه أو طفلة أو حافد إذ ما قهر. وفتاة محجورة ومن جنت ولا أب مهجور. وجد له. وفتاة محجور وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر. وأما الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع وقوفه إذ لا ضرر. مسلمات علقت أو دبرت. مسلمات علقت أو دبرت أو كتبت أو كالذي أو ولد من كفر أو ولد من كفر أو أو كتبت كوتبت أو كتبت نعم أو كتبت أو كالذي أو ولد من كفر أولد أولد نعم من كفر نعم. غيره في نظم الصور التي يزوج فيها الأبعاد. وعشرة سوالب الولاية كفر وفسق والصبي لغاية وصبي لغاية والصبي لغاية رق جنون مطبق أو الخبل. وأخرس جوابه قد اقتفل. ذو عته نظيره مبرسم وأبله لا يهتدي وأبكم. غيره في شروط جواز الجبر. شروط جواز الجبر نقد لبلدتي ومهر نقدر في كمثل. بلدتي شروط جواز الجبر نقد لبلدتي ومهر كمثل والحلول كعادتي. وللصحة شرط أن تكون كفاءة وإيسار محل حل نفي عداوة. وللصحة تشرط أن تكون كفاءة وللصحة شرط أن تكون كفاءة وإيسار محل حل نفي عداوة هكذا عداوتي. عداوتي. فمطلقا إن كانت لزوج وما بدت فقط إن تكن بين الولي وزوجتي. غيره في إشارة الأخرس. إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة. غيره في أدوات التعليق. وسأل بعضهم ابن الوردي بقوله أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها؟ فأجابه غطاها بقوله غطاها غطاها بكسر غطاها. نعم هل لكم ضابط لكشف غطاها؟ فأجابه بقوله كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي متى معناها للتراخي نعم إن إذا أي متى معناها نعم أحسن الله للتراخي مع الثبوت إذا لم يكن معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان والكل في جانب النفي لفور لا إن فذا في سواها. غيره فيما يحرم من الجماع. الدبر مثل القبر في الإتيان للحل والتحريم هو سكن الباء للضرورة فنقول الدبر نعم الدبر مثل القبر في الإتيان للحل والتحليل والإحصان. وفيئة الإيلاء ونفي العنة وفيئة الإيلاء ونفي العنة والإذن نطقا لا اهدف هذه الهمزة وفيئة الإيلاء ونفي العنة يعني احذف هذه الهمزة وفيئة الإله ونفي العنة والإذن نطقا وافتراش القنة. ومدة الزفاف واختيار رد بعيب بعد وطء الشار، تصدق في الحيض نفي الرجم إذا زنى المفعول فافهم نظمي، غيره من التحفة والنهاية لي في الطلاق والخلع. يا طالبا ضابط باب الخلع من شرح المنهاج فاسمع لي وعي، إن الطلاق من شرحي من من شرحي نعم من شرح المنهاج فاسمع لي وعي، إن الطلاق إما بائنا يقع بما سمى إن صح العوض واللفظة مع، أو ذا فقط نفذ بمهر المثل أو العوض، فاحكم برجعي جلي فاحكم بردعي نعم فاحكم برجعي جلي بشرط تنجيز، وإن علق بما لم يكن لا لا لا يستقيم بشرط تنجيز وإن علق بما نعم بشرط تنجيز وإن علق بما علق بما نعم بتسكين القاف نعم بشرط تنجيز وإن علق بما لم يكن لا يقع، فاحفظ واعلما في من يحرم نكاحها، وينتشر التحريم من مواضع إلى أصول فصول والحواش من موضع إلى أصول فصول والحواش من الوسط، وممن له در إلى هذه، ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط، غير في الديات دي المعاني تسترد بعودها، ودية الإجرام ممنعا لردها، واستثن سنا غير مصغرة كذا إفضاؤها والجلد الثالث عدها. ولك أن تقول ودية الإجرام بالنصب. نعم صلى الله عليه. غيره في أنواع الشهادة، ويضبط أنواع الشهادة سبعة، يفضلها نظم له حسن يفصلها نعم نعم يفصلها نظم له حسن بهجتي، ويضبط أنواع الشهادة سبعة، يفصلها نظم له حسن بهجتي، فما قبل فيه شهادة واحد وذا في هلال الصوم روم عبادتي، وما قبلوهم مع يمين لمدع وذا في خصوص المال جاء بستة، وما قبلوهم مع شهادة امرأة وأخرى وذا في المال مع عيب نسوتي، وما ليس إلا شاهدان كردتي وجرح وتعديل نكاح ورجعتي وموت وإسلام طلاق كذلك القصاص وحد ثم إثبات عسرتي، وما معهما فيه يمين ثم وموت وإسلام طلاق كذلك القصاص وحد ثم إثبات عسرتي وما معهما فيه يمين كرد ما لا أبيع أدري بعيب وكيف نمطق لا لا ردما وما معهما فيه يمين كرد ما أبيع بعيب أو كدعوى لعنتي أبيع وليس أبيع كرد ما هذه غلط كرد ما هذه كلمة وذكر كرد ما نعم وما معهما فيه يمين كرد ما أبيع بعيب أو كدعوى لعنتي، جراحة عضو باطن ثم عسرتي لها يدعي من كان صاحب غنيتي ثم عسرة نعم جراحة عضو باطن ثم عسرتي لها يدعي من كان صاحب غنيتي، ودعوى على ميت وغائب أو على ولي صغير أو مصاحب جنتي، ومن قال يوما أنت أمس مطلق وقال لنا أي من سوان بنيتي أي ولا أي أي نعم سكون عندي نعم وقال لنا أي من سوان بنيتي، وما ليس مقبولا به غير أربع وذا في الزنا غير فاحفظ أربعين نعم وما ليس مقبولا به غير أربع وذا في الزنا فاحفظ تكن ذا بصيرتي، غير سنكمل إن شاء الله سنكمل إن شاء الله ما شرعنا فيه من كتاب تسهيل علمي الخليل. بقي لنا الدائرة الرابعة والخامسة، ثم نتكلم على القافية وعيوب القافية إن شاء الله، سنكمله إن شاء الله. وهذا الشرح من الشروح التي يعني جاءني فيها كثير من الطلبات أن نكمله، فسنكمله إن شاء الله. آلية يا شيخنا، والله الواحد يعني أجنبي عن هذا العلم. الله المستعان، نسأل الله أن يستر العقول. آمين. غيره شروط صحة العقد. إذا اختلفنا في صحة العقد فالذي نصدقه إذا اختلف نعم إذا اختلف في صحة العقد فالذي نصدقه من يدعي تلك غالبة وصدق مع الإمكان من يدعي الفساد إن قال حال العقد قد كنت ذا صبا، ومن يدعي حجرا ويعهد ذا به. لا لا سوى وصدق مع الإمكان من يدعي الفساد لئن قال حال العقد قد كنت ذا صبا. نعم سن الله. ومن يدعي حجرا ويعهد ذا به كمن قال عقلي كان إذ ذاك ذاهبا، ومن قال بالإنكار ذا الصلح قد جرى نصدقه إذا كان ذلك غالبا، ومن يدعي أن ليس ذا قدرة على تسلم مغصوب ومن كان هاربا، ومن باع من أرض زراعا ونحوه وقد علم لو قال طالبا فسادا لعقد قد أرد. لا وقد علم نعم وقد علم لو قال طالبا نعم فسادا لعقد قد أردت معينا وقال مشاعا مشتريه مسايبا. وفي هذا القدر كفاية، ومن أراد الزيادة فعليه بالأصل أو تتبع كتب العلماء لا سيما الحواشي المصرية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. نعم تم ولله الحمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب، وأن ينفع بإخواني، وأن يتقبل مني ومنهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يشغلنا بأنفسنا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأشكر إخواني الذين صبروا على هذه المجالس، أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك في ذراريهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.